لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم بالزرع والزيتون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وتخالكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه صدق الله العظيم.